الصفحة 42 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون من ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: من خلال الآية بين ضعف القرى وهوانها على الله إذا أراد عذابها. الوقفة الثانية: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. أي ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم، وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. تفسير السعدي. السؤال: تحدث عن ضعف الجنس البشري من خلال هذه الآية. الوقفة الثالثة: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة من العباد على أنفسهم وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله عليهم السلام. تفسير القرطبي. السؤال: ما سبب وقوع الحسرة من العباد؟ الوقفة الرابعة: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. نبههم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى، وذكرهم توحيده وكمال قدرته، وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخراج الحب منها. تفسير القرطبي. السؤال: ما الفائدة من ذكر الأرض الميتة وإحيائها في هذا الموضع؟ الوقفة الخامسة: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أي عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات، ومن تعجب من شيء قال سبحان الله. السؤال: ماذا يقول الإنسان عند التعجب من شيء؟ الوقفة السادسة: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه، خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. تفسير السعدي. السؤال: ما أبرز الصفات الإلهية التي تدل عليها هذه الآيات المذكورة؟ الوقفة السابعة: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر صفتي العزيز العليم لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب، فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم، والعلم يناسب النظام البديع الدقيق. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة ختم الآية الكريمة بصفتي العزيز العليم؟ معاني الكلمات: خامدون، ميتون هامدون، محضرون، نحضرهم للجزاء والحساب، نسلخ، ننزع، كالعرجون القديم، مثل عذق النخلة المتقوس في الرقة والانحناء والصفرة لقدمه، يسبحون، يجرون. العمل بالآيات: العمل الأول، اقرأ في القرآن قصة من قصص الأنبياء وتأمل ما حل بأقوامهم كقوم فرعون أو عاد أو غيرهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ العمل الثاني، تأمل بعض الحبوب أو الثمار في طعامك من بذرها حتى وصولها إليك، ثم اشكر الله على نعمه التي لا تحصى. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. العمل الثالث، قل في الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وفي المساء: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. التوجيهات: التوجيه الأول، بيان شدة عقوبة الله تعالى لمن عصاه حيث أهلكهم بصيحة واحدة. قال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. التوجيه الثاني، تذكر مثول الخلائق كلها بين يدي الله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. التوجيه الثالث، تفكر في مخلوقات الله تعالى في الأرض وثمارها وفي السماء وكواكبها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.